بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال رحمه الله: باب إعراب جمع التكسير. وهذا هو الباب الثالث من أبواب الجموع، إذا نظرنا إلى الجموع التي هي جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير. وقدم الجمعين، جمع المذكر السالم والمؤنث، وثلث بالتكسير يعني أخره، لأن الأولين صحيحان والأخير هذا التكسير كاسمه مكسر يعني مغير الصيغة، والصحيح أشرف من المكسر. الصحيح الذي سلمت فيه حروف مفرده واحده هذا أشرف من المكسر. قال: إعراب جمع التكسير، أو باب إعراب جمع التكسير، يعني يبين لك في هذا الباب كيفية إعراب هذا الجمع، لأنه مغاير للصيغة، مغاير للصيغة من جهة أنه لا يلحقه واو ونون ولا ألف وتاء، إذن هو مغاير لجمع المؤنث السالم من لجمع المذكر السالم ولجمع المؤنث السالم من جهة كونه لا يدل على جمعيته زيادة في آخره، لا يدل على جمعيته زيادة في آخره، يعني إنما هو صيغ مرتجلة لا يعرف كما يعرف جمع المذكر السالم أنه بزيادة واو ونون أو بزيادة ألف وتاء في جمع المؤنث السالم. هذا واحد. ثم الثاني أن هذا الجمع يعرب على الأصل بالحركات لا بالفرع كما هو الجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. قال: إعراب جمع التكسير، جمع دائما هذه نقول من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، لأن الجمع معنى، وقلنا الجمع ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين أو ضم شيء إلى مثليه فأكثر، لأن أصل الجمع هو الضم، ضم شيء إلى مثليه فأكثر. هذا على قول بأن أقل الجمع ثلاثة لا اثنان. جمع التكسير، التكسير هذا من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، يعني جمع المكسر، جمع المكسر، لأن التكسير هذا فعل الفاعل، وفعل الفاعل دائما نقول المصادر فعل الفاعل تكون أوصافا لأصحابها، والذي معنا هو وصف لللفظ لا للفاعل. إذن التكسير نقول كسر يكسر تكسيرا، كسر يكسر تكسيرا، التكسير هذا وصف لفعل الفاعل الذي كسر، وهنا الوصف للمكسر وهو اللفظ. إذن نقول جمع التكسير، التكسير هذا من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. وهذه عبارة المتأخرين، أما المتقدمون يقولون جمع المكسر، الجمع المكسر. جمع التكسير هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، لأن الأصل الجمع المكسر، الجمع المكسر، الجمع موصوف والمكسر هذا صفة، أردنا الإضافة حذفنا ال وجوبا من المضاف لأنه ليس بوصف، فقلنا جمع التكسير، جمع التكسير. إذن هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته. جمع التكسير له حدود عند النحاة، أشهرها أن يقال ما تغير عن بناء مفرده، ما تغير عن بناء مفرده، وبعضهم يقول ما تغير فيه بناء مفرده، فتعريف الأشهوري يذكره كثير من المحشين: الاسم الدال على أكثر من اثنين بصورة تغيير لصيغة مفرده لفظا أو تقديرا. ما تغير عن بناء مفرده، نقول ما اسم موصول بمعنى الذي، وهذا المختار، يعني التعريف الأول هو المختار. ما تغير عن بناء مفرده، ما هذه اسم موصول بمعنى الذي وسبقنا، أو تكون صفة نكرة موصوفة بمعنى الذي، والموصولات كلها مبهمات تحتاج إلى مفسر يزيل الإبهام عنها، وهنا نقول جمع، وينتنع أن نقول مفرد كما ذكرنا البارحة في جمع المؤنث الثالث. نقول جمع التكسير هو ما تغير. لا يمكن أن نقول مفرد تغير، لأن الحقيقة كما سيأتي أن الذي تغير هو الجمع لا للمفرد. إذن نقول جمع، جمع تغير، جمع ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. هنا ندخل الاثنتين، لما؟ لأن جمع المذكر السالم هذا خاص من جهة الوضع، خاص للمذكر، وجمع المؤنث السالم في الأصل أصل الوضع خاص للمؤنث. جمع التكسير لا يختص بواحد دون الآخر، بل تكسر الأسماء سواء كانت مذكرة كزيوت والمؤنثة كهنود. تقول هنود، هذا تكسير لهند. إذا ما نقول جمع، ونفسر الجمع بأنه ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. ما تغير فيه، ما تغير عن بناء مفرده. في قوله ما دخلت معنا جميع، جميع الجموع، والتي هي جمع المذكر الثالث وجمع المؤنث الثالث. هذا صحيح؟ لا، في ما، نعم، خرج المذكر ودخل المؤنث. ها، نعم، دخل اسم الجمع. نعم صحيح، دخل معنا اسم الجمع. ما، إذا قلنا ما هذا يشمل ما دل على أكثر من اثنين، دخل معنا جمع المذكر، وباعتبار دلالته على ما هو أكثر من اثنتين، دخل معنا جمع المؤنث، ودخل معنا أيضا اسم الجمع. فنحتاج إلى إخراج المذكر والمؤنث واسم الجمع. فقال تغير يعني تكسر، تغير يأتي وجه التغير. إذن قوله تغير أخرج جمع المذكر السالم، لأن مفرده لا يتغير في الجمع. جمع المذكر السالم الذي سلم فيه بناء واحده، كذلك جمع المؤنث السالم في الأصل أنه يسلم فيه واحده. إذن خرج بقوله تغير عن بناء مفرده، عن بناء يعني عن وزن وصيغة مفرده يعني واحده. المفرد هنا يفسر به ما يقابل المثنى والجمع، ما يقابل المثنى والجمع. وقلنا المفرد له إطلاقات عديدة، من إطلاقاته في باب الإعراب أنه ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة. هذا هو المفرد الذي يراد هنا. هنا لماذا؟ لأن نقول حكمه كما قال فهو نظير الفرد في الإعراب. حكم جمع التكسير نفسره بما حكم جمع التكسير هو حكم المفرد في باب الإعراب، والمفرد في باب الإعراب هو ما ذكرته سالفا. إذا لا يصح أن نفسر المفرد بما قابل المركب، لأن بعض النحاة أو بعض المحاشين يقول المفرد المراد به هنا ما قابل المركب، وإذا قلنا ما قابل المركب دخل معنا المثنى والجمع، لأن مسلمان إذا قلت غلامان، غلاما زيد، غلاما زيد هذا مركب يقابله غلامان، إذن هو مفرد. هل هو المفرد الذي معنا هنا؟ نقول لا. لماذا؟ لأن المفرد الذي يقابل المركب قد يعرب بالحروف كالمثنى، وقد يعرب أيضا بالحروف كجمع المذكر السالم، كما قلنا جاء مسلم المدينة، نقول مسلم هذا مضاف والمدينة مضاف إليه. ما يقابل المركب مفرد، مسلمون هذا مفرد، المدينة هذا مفرد. لماذا؟ لأن كل منهما ليس بمضاف، فيدخل فيه المثنى وجمع المذكر السالم. لكن نقول لا، المراد هنا بالمفرد المفرد في باب الإعراب، ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة. إذا ما تغير عن بناء مفرده، تغير يذكر النحاة هنا في باب التغير هذا، يقولون التغير قسمان، تغير قسمان، تغير لفظي وتغير حكمي أو تقديري. تغير لفظي باللفظ وتغير تقديري وحكمي، يعني لا يظهر أنه مغير وإنما ينوي الناوي التغيير. وجوه التغير في اللفظ محصورة في ستة أنواع، في ستة أنواع، لأنه لا يخلو إما أن يزاد حرف أو ينقص حرف أو تبدل شكله، يعني تغيير حركة. هذا باعتبار الواقع الموجود المسموع عن لغة العرب لا يخلو عن هذه الأحوال الثلاثة. التبدل بالشكلة نحو أسد وأسد. أسد هذا مفرد اسم للحيوان المفترس يجمع على أسد. أسد هنا في الأحرف الهمزة والسين والدال كما هي، هل نقص حرف؟ لا. هل زاد حرف؟ لا. ما الذي تغير؟ تغيرت الحركات، إذن حصل تغيير وهو تبديل شكلة بشكلة أخرى، حركة بحركة أخرى. النوع الثاني أن يحصل التغيير اللفظي بزيادة حرف، بزيادة، زيادة حرف أو حرفين، نحو صنو وصنوان. صنو هذا مفرد اسم يقولون إذا خرج نخلتان فأكثر من أصل واحد كل واحد منها يطلق عليه أنه صنوان، أنه صنوان يثنى على صنوان، ويجمع بزيادة ألف ونون فيقال أيضا صنوان. ولكن الفرق بين المثنى والجمع أن نون المثنى مكسورة والألف لازم، والألف تنقلب ياء حالة في حالتي النصب والجر، تقول هذان صنوان، إذن هذا مثنى، ولو كان جمعا لقلت هذا صنوان بإظهار الحركة على النون، إذن لا يلتبس المثنى والجمع. إذن نقول هنا صنوان هذا مفرد يجمع جمع تكسير على صنوان، هنا حصل تغيير وهو بزيادة ألف ونون، بزيادة ألف ونون. هذه الزيادة هل دلت على الجمعية؟ الجواب لا. لما؟ لأن جمع التكسير بنوعيه القلة والكثرة إنما تفهم الجمعية من ذات الصيغة، بخلاف جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. جمع المذكر السالم الواو الزائدة هي التي دلت على الجمعية، الألف والتاء في جمع المؤنث السالم هي التي دلت على الجمعية، أما الألف والنون هنا من نفس الصيغة، من ذات الصيغة. واضح هذا؟ إذا نقول صنون يجمع على صنوان، الألف والنون هذه زيدة من نفس الصيغة لأنه على وزن فعلان، على وزن فعلان كما تقول عثمان. الثالث أن يكون التغير بالنقص، يعني ينقص منه حرف أو أكثر، كسرير نجمعه على سرر بالنقص فقط، تقمة وتقم يعني مع النقص فقط دون تغير الشكل. تقمة وهو ثقيل المعدة يجمع على تقم. ما الفرق بين المفرد والجمع؟ إسقاط التاء فقط، وإن الحركات كما هي. هذا النوع الثالث، إما بالزيادة فقط أو النقص فقط أو تبديل الشكلة فقط. قد يجتمع الزيادة مع تبديل الشكلة، مثل رجل يجمع على رجال، رجل رجال، كانت الراء مفتوحة راء والجيم مضمومة، فقلت في الجمع رجال، كسرت الراء وفتحت الجيم، هذا تبديل بالشكل، وزيد ألف فقيل رجال. إذن حصل في هذا النوع تبديل شكل مع الزيادة. قد يكون تبديل شكل مع النقصان، في نحو سرير وسرور، سرير على وزن فاعل بفتح السين والياء ثالثة، تجمعه على سرور بضم السين، وهذا تبديل للشكل وإنقاص الياء. هذا النوع الخامس. النوع السادس والأخير وهو أن تجتمع الثلاثة معا، نقص مع زيادة وتبديل شكل، وهذا يمثل له النحاة غلام وغلمان، غلام وغلمان. تبديل الشكل كانت الغين مضمومة غلام، وفي الجمع كسرت غلمان غلام، أيضا اللام كانت مفتوحة فصارت في الجمع ساكنة غلمان. حصل زيادة، نعم غلمان ألف ونون، ألف ونون. وحصل نقص، ما هو؟ الألف التي بعد اللام غلمان، ولا نقول الألف التي في غلمان هي الألف التي في غلام، لأن الألف التي في غلام تالية للام، والألف التي في غلمان تالية للميم، إذن ليست هي عين الأولى. إذن هذه التغيرات الست، إما بالنقص فقط أو التبديل فقط أو الزيادة فقط أو التبديل مع النقصان أو التبديل مع الزيادة أو الثلاثة معا، هذا سماه النحاء أو أطلق عليه في باب جمع التفسير أنه تغيير لفظي، يعني يلفظ بالتغيير. ما تغير عن بناء مفرده، له لنظر قيل زيد وزيود، زيد هذا على وزن فعل وزيود على وزن فعول، نقول تغير عن بناء مفرده، كما سبق أنه المفرد لا يتغير، الذي يوصف بالتغير هو الجمع، لأن صيغة المفرد مغايرة لصيغة الجمع. زيد غير زيود، العرب وضعت زيد على وزن فعل ووضعت زيود على وزن فعول، ولكن الملاحظ الذي يلاحظ أن في ضمن الجمع المفرد، يعني التغير هذا لا ننظر إلى المفرد من حيث هو، وإنما ننظر للمفرد انطلاقا من الجمع، فنقول زيود تلاحظ في الذهن زيد فتثبت التغير، وإلا التغير هذا أمر اعتباري يعني ليس حقيقي، إنما أمر يعتبره الذهن، واضح هذا؟ إذن نأخذ تغير المفرد في ضمن الجمع، يعني لم يتغير المفرد بذاته، لماذا؟ لأن المفرد صيغة مستقلة زيد، والجمع صيغة مستقلة برأسها، كل منهما صيغة مستقلة برأسها، وإنما نفهم التغير تغير المفرد في ضمن الجمع، يعني انطلاقا من لفظ الجمع، ونعتبر المفرد في الذهن فقط، أما في الواقع وفي الوجود فليس المفرد متغيرا وليس الجمع أيضا متغيرا. قلنا التغير اللفظي أن يكون بأحد الأوجه الستة، التغير المعنوي أو الحكمي أو التقديري هذا فرضا للباب لئلا يخرج عنه عن جمع التفسير ألفاظ أطلقت على المفرد وأطلقت على الجمع، والجمع فيها ليس بواو ونون ولا بألف وتاء، يعني ليس بزيادة، وإنما من نفس الصيغة ومن نفس الكلمة، لأن تخرج هذه الألفاظ قدر النحاء أن ثم تغيرا حصل في هذه الجموع، وهي ألفاظ معدودة ذكرها بعض النحاء في أربعة ألفاظ، ثلث وهذا هو المشهور، ودلاف دلاف دلاف وهجان وشمال، هذه أربعة ألفاظ ذكرها الأشموني، وذكر أن ابن مالك زاد في الكافية عفتان، ثلث ودلاف وهجان وشمال، هذه أربعة ألفاظ، زاد ابن مالك في الكافية عفتان كسرحان، عفتان عفتان كسرحان، وزاد ابن سيدة كناز، وزاد ابن هشام إمام، هذه سبعة ألفاظ. إذن التغير التقديري محصور في هذه الألفاظ السبعة، وهي فلك ودلاخ وهجان وشمال وكناز وإمام وعسان، هذه لم يحصل تغير بينها وبين المفرد، فمثلا فلك يطلق على المفرد في الفلك المشحون، في الفلك المشحون، الدليل على أن المراد به المفرد وصفه بالمشحون، مشحون هذا مفرد، والأصل في الصفة أن تكون تابعة للموصوف إفرادا وتثنية وجمعا، ثم قال في الفلك المشحون، إذا المشحون هذا نعت وهو مفرد، إذا المراد بالفلك هذا مفرد. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا، جرينا من الذي يجري هنا أو ما الذي يجري الفلك، هل المراد به المفرد أم الجمع؟ نقول الجمع، الدليل جرينا، هذه نون نون نون الإناث، نون الإناث، ولا يصح أن نقول نون النسوة، هذا تجعله مثالا في التفريق بين اللفظ نون الإناث ونون النسوة. نون النسوة كل نون نسوة نون إناث من غير عكس، حتى إذا كنتم في الفلك نقول الفلك المراد به الجمع، الدليل جرينا، هذه نون الإناث تدل على الجمعية. ما الفرق بين لفظ الفلك مفردا والفلك جمعا من حيث اللفظ؟ لا يوجد فرق. إذا قدر النحاة أن الضم في فلك وهو مفرد كضمة قفل لأنه مفرد، والضمة في فلك وهو جمع كضمة بدن وهو جمع. إذا نقدر أن الضمة التي في فلك وهي مفرد تغيرت سقطت وجاءت ضمة جديدة، وجاءت ضمة جديدة ليدل على تغير الجمع عن مفرده. هذا التغير يقولون من باب أن يكون الباب كله على وتيرة واحد، بدلا من أن تخرج ما تغير عن بناء واحده تقول إلا سبعة ألفاظ لم تتغير، تقول لا حصل التغير هنا ولكن تغير معنوي، فتقدر الضمة التي في فلك مفردا كضمة قفل، والضمة التي في فلك وهو جمع كضمة بدن لأنه جمع. كذلك هجان دلاق، دلاق هذا يطلق على الواحد والجمع من الدروع، دلاق تقول هذه دلاق وهذا دلاق الجمع والمفرد، تقدر أن دلاق مفردا الكسرة في دلاق مفردا ككسرة كتاب لأنه مفرد، ودلاق جمعا الكسرة في دلاق جمعا ككسرة كرام أو جراح. كذلك هجان هذا يطلق على الواحد وعلى الجمع من الإبل، فتقدر الكسرة مفردا في هجان ككسرة كتاب، وتقدر الكسرة في هجان جمعا ككسرة جراح وكرام. الرابع شمال، شمال هذا يقولون لفظ يطلق على الخلقة والطبيعة على المفرد وعلى الجمع، تقدر أيضا الكسرة في شمال مفردا للخلقة والطبيعة ككسرة كتاب، وكسرة الجمع ككسرة جراح. عستان هذا ككسرة سرحان وهو مفرد اسم للثعلب الذئب، سرحان عستان، وكسرة عستان جمعا ككسرة أسف حمد غلمان، ككسرة غلمان لأن غلمان هذا جمع تكسير، فتجعل عستان هذا اسم للرجل القوي الجاف تقول له عستان، عستان كسرة المفرد ككسرة سرحان، وعستان الكسرة فيه جمعا ككسرة غلمان. كناز هذا يقال ناقة كناز ونوق كناز، يعني يطلق للمفرد على المفرد ويطلق على الجمع، والمراد به المكتنزة اللحم، هذا زاده ابن سيدة، كناز هذه ناقة كناز وهذه نوق كناز، والمراد بالكناز مكتنزة اللحم يعني كثيرة اللحم. كناز مفردا ككثرة كتاب، وكناز جمعا ككثرة جراح ونحوها. ماذا بقي؟ إمام، إمام هذه زادها ابن هشام تقول هذا إمام وهؤلاء إمام، ومنه وجعلنا للمتقين إماما يعني جمع أئمة. إمام كثرة إمام مفردا ككثرة كتاب، وكثرة إمام جمعا ككثرة كرام. هذه الألفاظ تحفظ ولا يقاس عليها ويقدر فيها التغيير، يقدر فيها التغيير. هذا مذهب سيبويه أنها تقدر فيها الحركات يعني تبديل شكل بشكل، وذهب بعضهم كابن مالك في التسهيل أنها اسم جمع وليست بجمع تكسير، أنها اسم جمع وليست بجمع تكسير، وإنما اشتركت بين المفرد واسم الجمع. وقول سيبويه أنها اشتركت بين المفرد والجمع، اشتركت بين المفرد والجمع. ما الذي جعل ابن سيبويه أنه يقول أنها جموع تكسير؟ قيل لأنها سمع في بعضها تثنيتها، فقيل فلكان وبلا قال. فلو كانت اسم جمع لما ثنية، لما ثنية، لأنه يقال هذا جنب وهذان جنب وهؤلاء جنب، يستعمل اللفظ الواحد المشترك بين المفرد والتثنية والجمع. لكن هذه الألفاظ بعينها سمع تثنيتها في بعضها فقيل فلكان وذلاقان، فدل على أنها جمع وليست باسم جمع، إذ لو كانت اسم جمع لما ثنية. ما تغير عن بناء مفرده، قلنا التغير هذا قد يكون لفظيا وقد يكون تقديريا، لفظيا بأحد الوجوه الستة السابقة ويحشر معها التقديري. لماذا؟ لأن لا يخرج بعض الباب أو بعض أفراد الباب عن الباب. بعض الألفاظ في جمع مذكر السالم كما سبق معنا المنقوص والمقطوع أنه يتغير فيه بناء واحده، وهل هو جمع تكسير خرج بالتغير؟ قلنا فيما سبق لا، وقلنا في قاضي أنه إذا أسند إليه أو ألحقت به واو الجمع والنون يقال فيه قاضون، إذا تغير مفرده بتبديل شكل، الضاد كانت مكسورة ثم صارت مضمومة وحذفت منه الياء، إذا يصير من نوع ما تغير فيه بالنقص وتبديل الشكل. وقلنا لا، هذا مستدرك. لما؟ لكون الذي يتغير بتبديل الشكل والنقص هو من أجل صيغة الجمع لا لإعلاله، وهنا في قابون حصل التبديل والنقص من أجل الإعلال، فالجهتان منفكتان، هناك سرير وسرر قلنا حصل تبديل مع نقص، وهنا قابون حصل تبديل مع نقص، لكن في سرير وسرر التبديل والنقص لذات الجمع، صيغة الجمع تقتضي هكذا، سرر فعل، وهناك قابون والأعلون حصل التغيير والتبديل والحذف النقصان حصل من أجل الإعلال، يعني لعلة، والمحذوف لعلة كثابت لأنه قاضون، قلنا العلة أصلها قاضي جاءت الواو، قاضيون فاعلون، قاضيون تثقلت الضمة على الياء فحذفت التقى ساكنان الياء والواو قيل قاضي ثم الواو، اجتمع عندنا مفسدتان، واو ساكنة قبلها كسرة وجب قلبها ياء فيلتبس حالة الرفع بالنصب أو الجر، والضاد المكسورة قلنا حذفت الياء لبقاء الدليل عليها وهو الكسرة، إما أن نقلب الكسرة ضمة لتسلم الواو ويذهب الدليل، وإما أن نقل الكسرة فنقلب الواو ياء فيلتبس في حالة الرفع بالمنصوب والمجرور. قلنا هذه مفسدتان الكبرى قلب الواوية والصورة قلب الكسرة ضمة، فنرتكب الصورة دفعا لي فرارا من الوقوع في الكبرى فقلنا قابون، إذا ذهب دليل ماذا؟ دليل الياء وهي الكسرة من أجل أن تسلم الواو فلا تنقلب إلى الياء، إذا قابون هذا لعلة تصريفية، حصل التغيير لعلة تصريفية لا لذات الجمع، كذلك الأعلون ومصطفون قلنا مصطفاون انتقى الساكنان الألف والواو حذفنا الألف لأنه لا يمكن تحريكها وبقي ما قبلها دليل عليها، إذا حصل هنا تغيير بالنقص، مثل ماذا؟ مثل ماذا من جمع التكسير؟ تخامة وتخام هذا مثله، لكن نقول تخامة تخام هذا النقص لذات الجمع لذات الصيغة صح، أما الأعلون ومصطفون فإنما حذفت الألف هنا لعلة تصريفية والعلة والمحذوف العلة يعتبر كالثابت، المحذوف العلة كالثابت، لذلك قيد بعضهم قال ما تغير عن بناء مفرده من غير إعلال، من غير إعلال، وزاد بعضهم كالساقطون في حاشيته على دحلان قال ولا إلحاق علامة تثنية ولا جمع، ولا إلحاق علامة تثنية ولا جمع، لأنك إذا فنيت زيد وقلت زيدان الزيدان صيغة زيد فعل وصيغة زيدان فعلان، هل حصل تغير؟ نقول نعم حصل تغير في الوزن، وزن المفرد فعل ووزن المثنى فعلان، هل هذا التغير في الوزن لذات التثنية أم لزيادة؟ لزيادة. إذن حصل التغير هنا في الوزن لا من جهة الصيغة وإنما من جهة الزيادة التي جاء بها للدلالة على التثنية. كذلك زيدون وزيد، زيد فعل وزيدون، هذا على وزن فعلون تغير، ولكن التغير هنا بالزيادة لدلالة على الجمعية لا لذات الجمع، يعني ليست الصيغة فعلون صيغة جمع تفسير أو جمع ذكر ثالث، وإنما جاءت الزيادة للدلالة على الجمعية، ما تغير عن بناء مفرده من غير إعلال لإخراج المنقوص والمقصور في باب جمع المذكر الثالث، ولا إلحاق علامة تثنية ولا جمع لإخراج ما تغير بإلحاق علامة التثنية أو جمع. يستثنى في هذا الباب عموما باب جمع التفسير ألا يكون سمع إعرابه بواو ونون أو بحرفين لإخراج النوع الثالث الذي ذكرناه من الشواذ، وهو ما هو النوع الثالث من الشذوذات، جموع تفسير جاء بها على صورة جمع التصحيح، باب السنين. باب السنين، قلنا سنين أصله سنة سنون أو سنهن، يجمع على سنين، كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر، لم يكسر يعني لم يسمع عن العرب تفسيره. فقيل سنين، سنين وسنة، هل تغير فيه بناء مفرده؟ نقول نعم، الأصل فيه أنه جمع تفسير، أنه جمع تفسير، لأن شرط جمع المذكر السالم أن يسلم فيه واحده، وهنا تغير، ولذلك نص على أنها جموع تفسير جاء بها على صورة جمع المذكر السالم، يعني ينطبق عليها الحد، ينطبق عليها حد جمع التفسير، ولكن لا تعرب بالحركات كالأصل في جمع التفسير، وإنما تعرب بحرفين، لما؟ للسماع. إذا ما سمع من جموع التفسير إعرابه بواو ونون أو بياء ونون، نقول هذا موقوف على السماع، يعني يستثنى من جمع التفسير ما سمع إعرابه بواو ونون، وهذا المقصود به باب سنة، أراضون هذا جمع أرض، إذا تغير فيه بناء واحد مثل أسد وأسد، لكن هل هو جمع تفسير؟ نقول نعم جمع تفسير. أراضون هل هو جمع تفسير؟ نقول نعم جمع تفسير. لما؟ لكونه لم يسلم فيه واحده، ما هو واحده؟ أرض مثل أسد وأسد. إذن هل نعرفه بالحركات كرجال؟ نقول لا. لما؟ لكونه سمع إعرابه بواو ونون، إذن يستثنى من القاعدة، يستثنى من القاعدة. جمع التفسير قال فيه النحاة وغيرهم أنه قسمان، أو إنه قسمان، جمع قلة وجمع كثرة، جمع قلة وجمع كثرة. إذا علم أن جمع التفسير يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين، وضعت العرب صيغا للدلالة على عدد معين، للدلالة على عدد معين، على قول الجمهور أن ثم صيغا وضعت للدلالة على ما بين الثلاثة إلى العشرة، من الثلاثة إلى العشرة، صيغ تدل على الثلاثة إلى العشرة، وصيغ تدل على أحد عشر إلى ما لا نهاية، هذا على قول الجمهور. سموا الجمع الأول الذي يدل ابتداء من الثلاث إلى العشرة بإدخال الغاية سموها جموع قلة، جموع قلة، والذي يبتدئ من أحد عشر إلى ما لا نهاية سموه جموع كثرة، جموع كثرة. إذن على هذا نقول جموع القلة تدل على الثلاث إلى العشر، وجموع الكثرة مبدأها أحد عشر إلى ما لا نهاية. هل لكل من هذه الدلالات أو من هذه الألفاظ، إذا علمنا هذا جهة المعنى، جهة المعنى المفهوم من جموع القلة ثلاث إلى عشرة، المفهوم من جموع الكثرة أحد عشر إلى ما لا نهاية، هل هناك ألفاظ مخصوصة لكل معنى من المعاني؟ قالوا نعم، حصرت جموع القلة في أربعة، وجموع الكثرة المطرد منها الكثير الغالب تجاوز 30، وكثير منها ليس بمطرد وليس بغالب، الذي يمكن ضبطه جموع القلة. ولذلك نظمها ابن مالك بقوله أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة ثم أفعال جموع قلة. إذن هذه الأوزان الأربعة إذا أطلقت فهم منها من الثلاثة إلى العشرة. أفعلة هذا الأول، نحو أرغفة وأدوية وأغذية. أفعلة أفعل نحو أفلس وأعين وأرجل، هذه كل جموع قلة. أفعلة أفعل ثم فعلة كصبية وفتية، ثم أفعال كأفراد وأسياق وأنهار وأحمال جموع قلة. هذه الأربعة تدل إذا أطلقت في لغة العرب على الثلاث، يعني مبدأها الثلاث وتنتهي بالعشر. ما عدا هذه الأربعة جموع كثرة، رجال على وزن فعال، غلمان فعلان، مساجد مفاعل، مصابيح مفاعيل، إلى آخره. كل ما ليس من هذه الأربعة فهو جمع كثرة. قد يستعمل بعضها في الدلالة على معنى الآخر، يعني قد يطلق لفظ جمع القلة للدلالة على معنى الكثرة، لأن العرب قد تضع للجمع الواحد جمع قلة وجمع كثرة. أثوب على وزن أثوب جمع كثرة أو قلة، قلة. ثياب جمع كثرة لأنه ليس من الأربعة، هكذا بالضبط، ليس من الأربعة. ثياب فعال ليس من جموع القلة. الذي يدل عليه أثوب من ثلاث إلى العشرة. الذي يدل عليه ثياب من الأحد عشر إلى ما لا نهاية. قد تستعمل العرب ما دل على القلة في ما زاد على العشرة، يعني يستعمل أثوب في الدلالة على العشرين، عشرين ثوبا، أو يستعمل الثياب في الدلالة على العشرة وما دونها. الاستعمال هذا يسمونه استعمالا مجازيا، استعمالا مجازيا. إذا وضع للجمع جمع قلة وجمع كثرة ثم استعمل القلة في الكثرة والكثرة في القلة، يقولون هذا من باب المجاز. وقد يوضع وزن من أوزان القلة ولا يوضع له كثرة، مثل أرجل جمع رجل لم يوضع له جمع كثرة. هذا استعمال أرجل يستعمل في القلة العشرة وما دونها، ويستعمل فيما زاد عن العشرة إلى ما لا نهاية. استعمال أرجل القلة فيما في الأصل أن يوضع له كثرة، هذا استعمال حقيقي، استعمال حقيقي. لما؟ لكونه من المشترك المعنوي، والمشترك المعنوي هذا حقيقي، كاستعمال كلمة عين في الباقرة أو عين في الذهب أو عين في الجارية. تقول استعمال هذا اللفظ في كل معنى من هذه المعاني استعمال حقيقي وليس بمجازي. قد يعكس قلوب، هذا على وزن فعول، هل هو من جموع القلة؟ لا. رجال، هذا من جموع الكثرة، لم يوضع جمع قلة لرجال ولا لقلوب. استعمال رجال في القلة العشرة وما دونها وقلوب في العشرة وما دونها مع أنها في الأصل لأحد عشر إلى ما لا نهاية، نقول هذا استعمال حقيقي، استعمال حقيقي. لما؟ لكون العرب لم تضع لجمع القلة جمعا أو وزنا خاصا به. إذا نقول جمع القلة محصور في هذه الأربعة، مبدأه على قول الجمهور من ثلاثة إلى عشرة، وجموع الكثرة ما عدا هذه الأربعة ومبدأها من أحد عشر إلى ما لا نهاية. وذهب بعض النحاة وهم قلة، هذا مذهب جمهور النحاة، مذهب جمهور النحاة التفصيل بين الجمعين. وذهب بعض الأصوليين أكثرهم إلى أن جمع القلة وجمع الكثرة يستويان في المبدأ ويفترقان في المنتهى، يعني جمع القلة وجمع الكثرة مبدأهما واحد وهو ثلاثة، على قول من رأى أن أقل الجمع ثلاثة، أو اثنان على قول من رأى أو قال أن أقل الجمع اثنان، مبدأهما الثلاثة. ثم يتفقان إلى العشرة فيقف جمع القلة ويستمر جمع الكثرة. وهذا ما أشار إليه صاحب المراقي هناك، قال له معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الحميري ذا كثرة أم لا، يعني أقل معنى الجمع الاثنان على رأيه أو الثلاثة على قول الجمهور ذا كثرة أم لا مطلقا، سواء كان من جموع القلة أم من جموع الكثرة. وهذا الخلاف المذكور بين القولين هو في جموع القلة وجموع الكثرة المنكرة، أما إذا عرفا فيستويان مبدأ ومنتهى. إذا عرفا دخلت عليهما الاستغراقية أفادت العموم، فيستويان في المبدأ والمنتهى. والخلاف الحاصل بين الأصوليين هو في جمع القلة وجمع الكثرة نكرة، إذا قال ذكثرة أم لا وإن منكرا، والفرق في انتهاء ما قد نكرا، والفرق بينهما بين الجمعين في انتهاء ما قد نكرا. إذن في المبدأ مستويان وفي المنتهى مفترقان. ونص الشيخ الأمين رحمه الله في شرحه على المراقي قال وهذا هو التحقيق، وهذا الذي ما هو هذا؟ أنهما يتفقان في المبدأ ويختلفان في المنتهى، وهذا هو التحقيق. ولا تلتفت إلى كلام كثير من النحويين يزعمون أن أقل جمع الكثرة ما زاد على العشرة، فهذا هو التحقيق. ولا تلتفت إلى كلام كثير من النحويين يزعمون أن أقل جمع الكثرة ما زاد على العشرة، بل أقل جمع الكثرة أنه يبدأ من الثلاث. قال وكل ما كثر في الجموع كالأسر والأبيات والربوع، وكل هذا مبتدا وهو مضاف، وما يعني كل لفظ، ما هذا اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. كل ما كل لفظ كسر، ما معنى كسر؟ يعني غير، لأننا أخذنا في الحد ما تغير. ما كسر وغير في الجموع يعني من الجموع، فيه هنا بمعنى من في الجموع كالأسر والأبيات والربوع. هذه ثلاثة أمثلة لنوعين، كالأسر هذا مثال لما تغير بتبديل الشكل، كالأسر أصلها أسد بضمتين وتخفف عين فعل بحذفها وتسكين العين، فلا نقول أسد هنا لا يصح إلا بالإسكان من أجل الوزن، لكن نقول في مثل هذا الموضع لغة، لأنه يقال أسد وأسد، كتب وكتب، فنقول في الأوزان أو في المنظومات أنه لغة لا من باب الضرورة. والأبيات إذا أسد جمع أسد يجمع على أسد تغير فيه بناء واحده بتبديل الشكل، والأبيات جمع بيت تغير بناء مفرده، أبيات بيت بماذا؟ بالتغيير والزيادة، بيت بفتح الباء قال أب بإسكان الباء. الربوع جمع ربع وهو الدار بعينها، رب تغير الراء من الفتح إلى الضم وزيدت عليه الواو، فهو نظير الفرد في الإعراب. وكل ما كسر فهو، الفاء هذه قلنا رابطة لجواب الشرط، رابطة للخبر بالمبتدا، متى يجوز إدخال الفاء على خبر؟ نعم، إذا كان المبتدا من صيغ العموم أو فيه معنى العموم جاز إدخال الفاء في الخبر أو على الخبر. فهو يعني المكسر، نظير الفرد في الإعراب، نظير يعني مثيل، الفرد يعني المفرد في الإعراب، كما أن المفرد في باب الإعراب وهو ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة يعرب بالضمة الظاهرة أو المقدرة رفعا، وينصب بالفتحة الظاهرة أو المقدرة، ويجر بالكسرة الظاهرة أو المقدرة في الأحوال الثلاث إذا كان منصرفا ولم يكن ممنوع الصرف. فهو أي الجمع المكسر نظيره، يعني يعرب بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. تقول جاء الرجال، الرجال هذا فاعل مرفوع ورفعه الضمة، هل هو مفرد؟ نقول لا، هو جمع تفسير. لما حكم عليه بالضم؟ نقول لأنه مثيل للمفرد، وإن كان الأصل في جمع التفسير أنه يعرب به بالحروف، لأن جمع المذكر المثنى فرع عن المفرد، وجمع المذكر السالم فرع عن المفرد، والفرع أخذ الفرع، والأصل أخذ الأصل. ما هو الأصل؟ المفرد أصل وإعرابه بالحركات وهو أصل، إذن صار الأصل للأصل، والمثنى والجمع مفرع والإعراب بالحروف فرع. فكان الأصل أن يعرب جمع التفسير بالحروف، ولكن انتفى ذلك لكون آخره لم يشتمل على حرف لي، مثل ما قلنا في بعض الأسماء التي لم تعرب بالواو، ليست من الأسماء الستة. إذا فهو نظير الفرد في الإعراب، جاء الرجال تقول مرفوع ورفعه الضمة الظاهرة، والأسارة هذا جمع تفسير أيضا ولكنه مختوم به بالألف، فهو من المقصور، والمقصور ينصب أو يرفع أو يجر بفتحة مقدرة، ويجر أيضا بكسرة مقدرة، ويرفع بضمة مقدرة. فهنا نقول معطوف على الرجال وهو مرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع، ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها تعذر. وضابط التعذر ما لو تكلف المتكلم به لم يظهره. وغلماني، لو قلت وغلماني جاء الرجال والأسارة، وغلماني هذا معطوف على الرجال، غلماني المفرد إذا أضيف إلى ياء المتكلم غلامي يعرب بحركات مقدرة منع من ظهورها محل بحركة المناسب. كذلك جمع التكسير إذا أضيف إلى ياء المتكلم تعربه بحركات مقدرة، بحركات مقدرة. إذن يكون مرفوعا كالمفرد ومنصوبا ومجرورا كالمفرد. إذا كان ممنوعا من الصرف كمسادد ومصابيح نقول ينصب بالفتحة ويجر بالفتحة. إذن ينصب ويجر بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع من الصرف. تقول هذه مساجد بدون تنوين، لأن الصرف هو التنوين، ورأيت مساجد ومررت بمساجد، ينصب بالفتحة ويجر بالفتحة أيضا نيابة عن الكسرة. فهو نظير الفرد في الإعراب، فاسمع مقالي واتبع صوابي. فاسمع الفاء، هذه فاء الفصيحة، أمر بسماع مقاله عموما وهو عالم وليس بمعصوم، قد يقع في مقاله ما هو صواب وما هو خطأ، وأمرك باتباع صوابه واجتناب خطائه، فقال فاسمع مقالي واتبع صوابي، لأن الذي يتبع من أقوال العلماء هو الصواب ويجتنب الخطأ. هذا ملخص عن جمع التفسير عند النحاة، فهو ليس من أبواب النيابة وإن تلا ما قبله. لما؟ لكون إعرابه بالحركات على الأصل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.